النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل، وجم من أهل العلم يرون أن القيام بالنسبة له واجب وفي حق غيره مندوب، وهو من أفضل الأعمال وهو دأب الصالحين، وجاء الحث عليه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. هذه النصوص تجعل طالب العلم يوجل إذا فاته قيام الليل، فأي فضل فاته وأي أمن وأي أجر عظيم حرم منه. والله المستعان.